الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال صاحب المصنف صاحب متن الشجاع: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا غنيا، يعني فمدان من غالب قوتها ومن الأذن والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يتأدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف من الأذن ومن الأذن والكسوة الوسط. قال الشاعر: قد علمت أن أسباب النفقة ثلاث: القرابة البعضية، نحن قلنا الأب والابن، ملك اليمين وقد تقدم، وهذا هو السبب الثالث اللي هو ملك اليمين الزوجية. ولا شك في وجوب نفقة الزوجة، النفقة للزوجة واجبة، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. والقيم على الغير هو المتكلف بأمره، هو المتكلف بأمره. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والآيات في ذلك كثيرة، وفي السنة الشريفة أحاديث، منها حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أمرها، قالت: إن أبا سفيان رجل شهير لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه دون علمه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي حديث جابر الطويل: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرسكم. وفي تشكيل ثاني: فرسكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن. تشتهد الحديث: ولهن عليكم، يعني يجب عليكم، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. حديث مسلم يا جماعة. والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة. ونفقة الزوجة أنواع: منها الطعام، وهو الحب المقتاد في البلد غالبا. احنا بناكل هنا يا جماعة جيل أمس، مش كده؟ في بعض البلاد زرتين وكده يبقى الرز، في بعض البلاد بيأكلوا الشعير وهكذا. ويختلف الواجب باختلاف حال الزوج من اليسار والإعتاق، ويستوي في ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمة، لأنه عوض، لأنه عوض، لا يختلف عن علاقة الولد بأبوه، مش عوض ولكن شفقة، لذلك أطلق عليها بعضية، علاقة بعضية تبني على الشفقة، إنما هنا على العوض. نعم، الولد من باب الرحمة والشفقة، ما هو الوجوب بسبب كذا، سبب الوجوب، سبب الوجوب للشفقة والرحمة. طيب، قال: فعلى الموسر الغني يعني مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المد تقريبا 600 جرام يا جماعه، وهو 173 درهما وثلث درهم، على ما صححه الرافعي. قال النووي: وهو تفريع من الرافعي على أن رسل بغداد 130 درهما، والمختار أنه 128 درهما وأربعة أتباع درهم. والله أعلم. نقول إن المد حوالي 600 جرام. ودليل التفاوت من قول الله تعالى: ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني كل على حسب حاله. وأما اعتبار الحد المقتاد البلد، فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف، ومن المعروف أن يطعمها مما يأكل أهل البلد. وأما وجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز فبالقياس على الكثار، وسواء في ذلك القمح والشعير والتمر، وكذا الأخذ في أهل البادية الذين يقتادون، كل بلد على حسب أكلها، ما تروح تجيب لمرأة شوية قمح وتيجي، لا، المعتاد أهل البلد بيأكلوا إيه هي تأكل، يأكلوا عيش يبقى يجيب لها عيش، عندهم دي وبيخبزوا يبقى تلاقي، عندهم قمح بيطحنوه ويخبزوا يبقى تفعل، يعني تفعل حال بلدك. ولنا مقالة: إن كان الأغلب في بلدهما أنهم لا يطحنون بأيديهم لم يفرد لها إلا يا جماعة الدقيق، يجيب لها دقيق، وإن اعتدنا الطحن فلا بأس بفرض الحنطة، يجيب لها الأمس يا جماعة. وقيل: لا نظر إلى الغالب بل إلى ما يليق بحال الزوج، ده قول ثاني. ألا احنا مش هنقول الغالب ايه، ولكن هنقول الايه، حال الزوج. ده راجل ملك هيروح يجيب لمراته امثى ولا بحمد؟ ولكن هو الاولى النظر الى حال الناس، لان الفقير والغني ياكلوا ايه، ياكلوا عيش. فهو متوائم مع الايه وموافق لحال الناس. ولينفق ذو سعة من ايه؟ من سعته، كل واحد على حسب سعة تحته والرزق وحال البلد اللي عايشة في الناس. والمذهب الأول، المذهب النظر إلى حال الناس لا إلى حال الزوج. ويجب لها أجرة الطعم والخبز. وقيل: إن اعتادت ذلك لزمها فعله، لو كانت اعتدت الطحن يبقى تطحن، ما اعتدتش يبقى نديها حق اللي يطحن لها، والا فلا. يبقى ده اول نوع يا جماعه اللي هو الخبز اللي عتدت، اذا كان البلد بنديهم الامن يبقى مدين للغني، مد ونص للمتوسط، ومد للفقير. طيب جنب الأكل، جنب العيش في أكل يا جماعة. ومنها أي من الأنواع الواجبة للزوجة؟ الأذن، الأذن يعني الطبيخ والفاكهة والحاجات دي كلها، خلاص. وجنسه غالب أذن البلد من الزيت وغيره، ويختلف باختلاف الفصول. وقد تغيب الفاكهة في أوقاتها، فتجد تأكل فاكهة، ويجب أن يطعمها اللحم. شو الشافعي بقى لي يا جماعة؟ وفي كلام الشافعي أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم، يطعمها رطل لحم، وهو محمول على المعتر الفقير وعلى الموسر رتلان. الرتل أقرب للنص يا جماعة، نص كيلو يعني، أقرب للنص. رتلين ونص كيلو، الرتلين ونص كيلو، يعني الرتل هنقول نص كيلو، فأنت مش هتروح تقول له هات كيلو كيلو بس. يجب اوعى تدلعكم من غير ما تجيبوا فرقة تجيب. دي في احوال يا عم الشيخ، انما في الاحوال الاخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع في بيته قوت سنه. في بعض الروايات النبي كان بيحجز في البيت في بيت ده قوت سنه. وفي بعض الوقت عند أبي داود وغيره أن النبي كان عنده قطيع من الأغنام يرعى، فكلما جاءت غنمة بولد ذبح أمامها واحد. ده أيام الفتح بعد ما بدأت الإيه العملية تفتح، إنما في الأول لما كانوا فقراء كل هذه الأحاديث تحمل على الفترة الفقيرة، إنما لما حصل الأمر اتسع كان هناك خير كثير، فما تشدش على البيت. طيب يبقى وعلى المتوسط رتل وايه؟ صلح اللي عنده تصحيح. ونصف ده هنا الحقيقه بلاوي سودا الواحد وهو بيقرا الكتاب مليء تصحيحات. واستحب الشافعي ان يكون الاكل امتى يا جماعه؟ يوم الجمعه، فانه اولى بالتوسع فيه. ثم قال الأكثرون إنما قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندهم ذلك الوقت، اللحم كان قليل. وأما حيث يكثر اللحم فيزداد بحسب عادة البلد، يعني لما يبقى في لحمة كثيرة تكثر بقى. قال القفال وآخرون لا مزيد على ما قاله الشافعي في جميع البلاد، لأن فيها كفاية لمن قنع من ناحية الصحية يعني. ويجب على الزوج آلات الطبخ والشرب، آلات الطبخ والشرب كالقدر والجرة والكوز، يعني عهدهم بقى. ويكفي كونها من خزف او حجر او خشب، وازدت على ذلك من رعونات الانفس. يعني نجهز البيت بالمعقول. ومنها اي من الانواع الواجب الاخدام، يجب لها خدامه ممن لا تخدم نفسها على عارة البلد. زكاة البلد كان زمان على عهد النبي كان في الجوال يجيب لها الياريت، خلاص خد يا عبد الرحمن. فعلى الزوج إخدامها على المذهب الذي قطع به الجمهور، لأنه من المعاشرة بالمعروف. فإن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي لم يلزمها ذلك، لأنها تستحي منه فتمتنع من استيفاء الخدمة، تتنازل عن هذه الخدمة، لأنه عار عليها، وهذا هو الصحيح. وقيل له ذلك يعني يشمر ويدخل الشر. ومنها أي من الأنواع الواجب الكسوة، وتجب على قدر الكفاية، وتختلف بطول المرأة وقصرها وهزلها وسمنها، وباختلاف البلد في الحر والبرد. ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعطار. وفي الحاول الموردي أن نساء أهل القرى إذا جرت العادة ألا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجد لأرجلهن شيئا، اللي ماشي حافية في البيت طلع، اللي تعودت تلبس حاجة في رجليها هتلاقي تشرب حلو منها. ثم جنس الكسوة يختلف باختلاف يسار الزوج وإعتاره، فيجب لامرأة الموسر من رفيع ما يلبس أهل البلد من قطن أو كتان أو حرير، لأن الكسوة مقدرة بالكفاية فلا يمكن فيها الزيادة، فيرجع إلى تفاوت النوع لأنه العرف بخلاف النفقة. ويجب لامرأة المعتر من غليظ القطن والكتان، ولامرأة المتوسط ما بينهما، هذا هو المذهب. قيل ينظر في الكسوة على حال الزوجين، فيلزمه ما يكسو مثله ومثلها عادة، وقيل يعتبر حال الزوج يعني يلبسها اللي يقدر عليه. قال الشيخ، بدأنا بقى في الإشكالات، نفقة الزوج الزوجة الممكنة من نفسها، يعني ده المرأة مطيعة لزوجها، إن طلبها لا تتمنع إلا لمرض أو غير، يبقى نفقتها اللي احنا اتكلمنا عنه. أما غير الممكنة فمناسب، احترز به عن غير الممكنة، وعدم التمكين يحصل بأمور. أول حاجة النشوز، فلا نفقة لناشز، وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قاهرا برضو ملاش نفقة. فلو نشزت بعض النهار، لو نشزت بعض النهار وبقيت اليوم كويسة، فوجهان، أحدهما لا شيء لها يعني لا نفقة لها، والثاني تجب لها بقصة زمن الطاعة. قل لها انت تيجي مدين ورطل لحمة في الأسبوع أو رطلين لحمة في الأسبوع، انت يا بنت الحلال نص الأسبوع حلوة ونص الأسبوع مليلة 60 ليلة، يبقى لك نص الحاجة. قال الرافعي الأول أوفق بما سبق، اللي هو انه ملاش حاجة خالص. وهذا الذي أشاره الرافعي، أشار الرافعي إلى ترجيحه، هو عدم الإيه؟ الوجوه صلح اللي عنده تفصيل موجود، الوجود بالدال هي الوجوه، هو عدم الوجود تبعهن وويهنا. ثم رجح في آخر النكاح القطع بعدم الوجوب، وذكره في أول الباب الحادي عشر من زياداته في الروضة يعني. فقال: قلت: والصحيح الجزم في الحرة، لأنه لا شيء إيه لها، مكتوب لهما في هذه الحالة. يبقى ترجيح النوم والرافعي أن النفقة لا تجب عليها لمثله. هتأكلها وتقول لها ده تفضل مني، إنما أنت ما تستهلكيش الطعام ده، ولا يجب علي أن أنفق عليك. ولا يشترط النشوز الكلي، لا يشترط النشوز، ولا يشترط النشوز عن الإبلاع الكل، بمعنى امتناع الكل، بل لو امتنعت عن الوضع وحده يعتبر نائم، أو عن بقية الاستمتاعات نائم، حتى القبلة واحدة، قبلة واحدة سقطت نفقتها. موضوع جديد أوي يا جماعة، نكمل في موضوع أشد. طيب خلص الحتة دي، يبقى النجس ما لهاش حاجة عندنا، ما نأكلهاش وجوبا، ولكن نؤكلها تفضلا يعني أو شفقة. فلو قالت: سلم المهر لأسلم نفسي، يعني امتنعت عنه وقالت له: انت ما دفعتليش مهري، يبقى انا كمان لن اسلم لك نفسي. ينفع الكلام ده؟ فان جرى دخول او كان المهر مؤجلا فهي نادمه. انت بعد ما دخلتي بعدها بشهرين تقولي له: انت اصلك ما دفعتش المهر، كلامك ده في الهواء، ما ينفعش، ده نشوز. طالما قبلتي يبقى ليس لك الامتناع. دي واحده. إذا كان المهر مؤجل زي اللي عندنا في مصر هنا، ليس لها المطالبة بالمهر، ده مؤجل، وبالتالي ليس لها أن تمتنع عن زوجها، إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه، لأنها بالتسليم أسقطت إيه حقها من حق نفسها. ولو حل الأجل، يعني جاء واحد قال لها: وصل المهر بتاعك بعد سنة، أدهولي وحل الأجل، فهل هو كالمؤجل أو كالحال لما يمر السنة؟ يبقى هي هل لها أن تمتنع أو لا تمتنع؟ وجهان. لم يرجح الرافعي والنووي هنا شيء، وصحها في الروضة والمنهاج في الصداء تبع حر، وحر ذكرني الرافعي عدم الحبس، إنما تحدث نفسها. ونقلها الرافعي في الصداق عن أكثر الأئمة، ولكنه صحح في الشرح الصغير أن لها أن تمنع نفسها، حتى يعني منع النفس لما يحل الأجل تمنع نفسها عنه لغاية ما يدفع المهر. وعلته أو سبب هذا القول أن لها المطالبة بعد الحول كما في الابتداء. يعني ايه في الابتداء؟ يعني بنى عليها وكان الشرط انه هيدفع المهر، ما دفعش لها ان تمتنع، ما امتنعتش واتاها ووقعها، يبقى ليس لها الامتناع. يبقى في الابتداء تمتنع، ولكن بعد ان تسلم نفسها ليس لها الامتناع. كذلك ان كان المهر مؤجلا الى وقت، فعند حدود هذا الوقت يصبح كالابتداء، لها أن تمتنع مطالبة لي يا جماعة تطالبه بمهرها. ولكن جزم الرافعي في نظيره من البيع أنه لا حث للبائع إذا حل الأجل ويحتاج إلى الفرق. يعني يقول له: طب انت هنا قلت لها أن تمتنع عنه، طب ليه في البيوع لو البائع المشتري ما دفعش ما تحبسوش؟ قلت: لا يحبس، لازم يبقى في فرق بين المسألتين. يبقى يحتاج الى الفرق في اعتراض من صاحب الكتاب على هذا الفرق الذي وضعه مين الرافعي. نعم لو كانت مريضة او كان بها قرح يضرها الوقت فهي معذورة من الامتناع عن الوقت وعليه النفقة، يبقى المريضة معذورة بشرط ان تكون عنده، يعني لو كانت عند ابوها يبقى النفقة على ابوها. ولو كان الرجل عبلا وهو كبير الذكر بحيث لا تطيق فليس لها الامتناع عن الزفاف بهذا العذر، ولها الامتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزوال. ولو قالت لا أمكنه إلا في بيتي أو في موضع كذا فهي نافذ، وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذنه نشوز. قال النووي لو حبست ظلما أو بحق فلا نفقة، كما لو وطئت بشبهة فاعتدت، يعني فلا نفقة في فترة عدتها لأن الوطأ بشبهة، والله أعلم. هنا في مسألة دائما يا جماعة، لما ربنا يكرمك كده وتلاقي نفسك بتحكم في نزاعات بين رجل وامرأة، تيجي تقول لك ايه ده انا قاعد عند ابويا بقالي سنة ما بعتليش 10 جنيه، ما انفقش علي، ابويا اللي بيأكلني ويشربني، ما تاخدكش بقى ليه شهامة وتقول له ازاي ما تنفقش على زوجتك، بالنفقة واجبة. لا دي ناسي كنها خرجت من البيت وراحت عند باتي، ولا تجب عليها النفقة، لازم تبقى فاهم. كثير من المسائل بتعرض علينا في مسائل الطلاق وتلاقي ان كلا او كل واحد متمسك برأيه، لما تعرض الامر على الشرع تلاقيهم بيستهبلوا. ومرة جالي واحد في مشكلة، ايه يا عم المشكلة بتاعتك؟ اخ تزوج من اختي، طلعت فيه نقطة في الفضل، ملوش في النساء، مش عارف ايه كلام فارغ، مع انها حامل مني، وزعلت وراحت عند ابوها، والتاني حاضر وطلبت الطلاق وتحاكموا الى رجل طيب، فحكم للزوجة بالعفش بالمتاع، وخدت الحاج وخدت الطلاق مع ان كل التي طلبت، والولد الحقيقة طيب قبل عشان الشيخ فلان حكم له، وجات حامل بقى النهاردة بطنها وجعاها، بكرة مش عارف ايه، ادفع للدكتور يدفع، هات مجيد هدوم للولد خده، لا ده الولد لازم ايه يلبس حاجات غالية، دفعولي 1000 جنيه هدوم العيل، هتولد لازم نولدها، هات اداهم 500 جنيه، راحوا ولدوها في مستشفى استثماري ومش عاجبهم ال 500 جنيه، وبعدين في الاخر اخوها قال يا جماعه انا مش راضي للتحكيم بتاع الشغل كل ده ومش راضي، طب نتحكم لمين؟ قال لهم نتحكم للشيخ حظ الهلال. الحقيقه دي قلت لا يا اخي انت بتستهبل، ليه حكايتك يعني؟ اولا اختك طلبت الطلاق وهذا خلع ليس لها شيء من صداقها، حكايته كلها ترجع لي اللي دخل بيه ابي وحيد. اما الثانيه طالما اختك عندك النفقة لا تجب عليك. هنعطيها نفقة بس في فترة العدة المطلقة، تأخذ نفقة في فترة العدة، إنما دي أوقف الخلع يبتسقط لها النفقة أيضا. فكان التوليد العين والكلام ده لا تعيش عيش أليس أهاليك لما يديك مبلغ من المال وحاله يعني متدني ومغني، يبقى أقبله يا أخي. خالتك ولا أمك ولا ستك ولده فين؟ عند دايرة أو في المستشفى، فليس لك منه شيء. سيبه أفعاله روح الجوي، عايز ترجع له ترجع له، ما كانش أخذتم أكثر من حقكم، عليكم أن ترجعوا له ما أخذتم، فهذا بغير وجه حق إلا إذا رضي. فالتحاكم يا جماعة يتصدر للتحاكم بين الناس لا بد أن يكون على فهم بحكم الشرعي، علشان لا يحكم بهوى بعكس حكما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. النافذ ملاش حاجة خالص، مريضة ماشي نقبلها. طيب ايه كمان؟ عندنا ومنها الصغر. ايه بقى الصغيرة دي؟ فإذا كان الصغير واحد يزوج بنت صغيرة وهو كبير لن يستطيع أن يطأها لصغرها، فلا تجب عليها النفقة. وإن كانت كبيرة وهو صغير مش قادر وجبت عليه النفقة على الأظهر إذ لا عذر منها. العذر مش منها لا منك إنت. ومنها العبادات، شوفوا يا أخي الموضوع بتاع العبادات ده شديد شوية. فإذا أحرمت بحج أو عمرة، فإذا أحرمت بإذنه وخرجت فقد سافرت في غرض نفسه، شكرا. فإن سافر الزوج معها لم تسقط النفقة، يجب أن ينفق عليه. وإن خرجت بمفردها من غير مصاحبة، من غير أن يصاحبها أو أن يصاحبها، سقطت النفقة على الأرض، لأنه هنا بقى اللي معه طبعة التوثيقية في جزء محذوف هنكتبه على جنب. وإن أحرمت بغير إذنه، اكتب وإن أحرمت بغير إذنه فله أن يحللها، أن يحللها يعني فك إحرامها من حجة التطوع قطعا. وكذلك الفرض على الأرض، يعني لو أردت أن تحج ولفتي أحرمت بالحج من غير موافقة منه فله أن يخرجها من إحلالها أو من إحرامها، أن يحللها. لو كانت الحجة أو العمرة تطوع يا جماعة فحق أوجب، حق الزوج أوجب، لذلك له أن يحللها. وكانت حجة تطوع حقه أوجب، لماذا؟ لأن حقه على الفور، والحج على ايه يا جماعة؟ على التراخي، عزيز الحجة في الوقت يعني البعض يقول لأن حقه على الفور، حق يستمتع بها على ايه يا جماعة؟ على الفور. أما الحج الفرض فهي على ايه يا جماعة؟ على التراخي. فإن لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرج، طالما أعزب بيته يعني ينفق عليه، لأنها في قبضته وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بها. وقيل لا نفقة، طيب لأنها ناشز بالإحرام، يبقى أول ما تخرج عشان تحج خلاص يبقى معلهاش نفقة طالما هي راحت الغزو. لما طول ما هي في الجيب هينفق عليه. هو بيتكلم عن الوجوب يا جماعه، انما في حاجه ثانيه يستحب الانفاق عليها، لان دي من باب التودد وباب المعاشره بالمعروف. يعني ان ارادت ان تحج خرجت مع ابيها او مع اخيها برضه ينفق عليها من باب التودد الى اخره. لما هنا في الكتاب يتكلم عن الصرف، فبالتالي صرف الكلام شده. ولو صامت في رمضان فلا تمنع منه، يعني النفقة، يعني وجب في حقه النفقة، ولا تسقط النفقة بحريم، ألا تمنع من القيام، والنفقة عليها واجبة. وأما قضاء رمضان فإن تعجل لتعجيها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسقط به النفقة. فكان سبب الإفطار، سبب الإفطار التعجي، تعجب وفطرت من غير سبب، يبقى مش هنمنعها. طيب فإن تعجل لتعجيها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسقط به النفقة على الأصح. وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان في القولين في التحليل من الحج. فإن قلنا لا يجوز ففي سقوط النفقة وجهان، صحح في زيادة الروضة السقوط. وأما صوم التطوع فلا تشرع فيه إلا بإذنه، فإن أذن لم تسقط النفقة، وإن شرعت فيه بغير إذنه فله قطع، يعني قطع الصوم. فإن أفطرت فلها النفقة، وإن أبت فلا نفقة على الأصح. وقيل تجب لأنها في داره وفي قبضته وهو المجهاز. قلت وهو قوي لأنه متمكن من وطئها والاستمتاع بها. إلا فما الفرق بين الصوم والحج؟ إلا أن تفرد الصورة في امتناعها من التمكين، وفيه نظر، لأن السقوط والحال هذه إنما هو لأجل عدم التمكين، وحينئذ فلا مدخل للصوم. يعني الحج يا جماعة، المرأة لو أهلت بالحج، لو هتقرر تحج حج تطوع، فله أن يبطل هذا الحج، لأن له عليها حق واجب. فإن تبقى أصرت فلا حق لها بنفسها. الواجب في الحج، حج الواجب وجهين في المذهب. المذهب على أن جاز أن يحللها. ليه؟ قالوا لأن الحج إنما هو فرض على التراخ، وحق الزوج فرض على الفرض، وجه الثاني لا يحلل. طالما هي أحرمت وهي في بيته ينفق عليه، أنا لسه قبل خرجت لا نفقة عليه وزيه. لو خرج معاه في الحج هينفق عليه. بالنسبة للصوم، بتصوم رمضان فلا يستطيع أن يفرضها من صومه، خلاص ده فرض، والفرض واجب عليه، فحق الله أولى، والنفقة عليه واجب. طب إذا كان لتقضي، يبقى عندنا حالتين. الحالة الأولى إذا كان القضاء بسبب تعديها هي اللي فطرت، هتسيبها تكمل صيامها. وإذا كان القضاء لرمضان بسبب عذر الحيض أو غيره، فحقه أولى لأنه على الفور، وحقها على الشرف إلا إذا داخل الوقت يبقى يتركها تصوم. أما بالنسبة لصيام التطوع تستأذنه، فإن فعل من غير إذنه خلاص، فإن أجبرها أن تفطر فلا حرج، لأن حقه واجب وهذا صيام تطوع. وإن أبت ولم يستطع يبقى خلاف المذهب. الوجه الأول ليس عليها النفقة وتسقط من عليها، الوجه الثاني عليها النفقة لأنها ببيته وبقبضته، فكل لم يستطع فهذا تقصير منه. ماشي يا جماعة؟ ولو كان الصوم نذرا، فإن كان نذرا مطلقا يعني غير مقيد بوقت، فللزوج منعها منه على الصحيح، لا موسع واجب موسع. وإن كان أياما معينة نذرا، إن كان نذرها قبل النكاح أو بعده بإذنه فليس له أن يمنعه من حاجة، وإلا فله أن يمنعها من النذر بعد النكاح، يمنعها من هذا النذر لأنه يمنعه من حقه. وحيث قلنا له المنع فشرعت فيه، فشرعت فيه يعني له المنع أن يمنعها من النذر، ولكنها شرعت في هذا الصيام المنذور وأبت أن تفطر، فكصوم التطوع، فكصوم التطوع يعني إن أبت وأصرت تفطر من عليها النفس. وأما صوم الكفارة فهو على التراخي، فللزوج منعها لأنه حق على الفورية وهذا على التراخي. وحيث قلنا أن الصوم يسقط، فهل يسقط كل النفقة أم لا؟ فهل يسقط كل النفقة أم لا؟ لتمكنه من الاستمتاع بها ليلا. وجهان، صحح النووي سقوط جميع النفقة، ودي مقابلة للمسألة اللي هي لو كانت ناجية بعض الوقت ومطيعة بعض الوقت هل لها جزء من النفقة، هذا وجه، والمذهب على أن النفقة بتسقط. وإن أعتر بنفقتها فلس مش عارف ينفق عليه فلها الفسق، تطلب الطلاق فسق العقد. وكذا إذا أعتر بالصداق قبل الدخول، مهرك 1000 جنيه قبل ما تدخل على مراتك محوش، يبقى عقد الزواج يفسد. الشارع بيقول ايه؟ ان عجز الزوج عن الزوجية الموظفة عليه طعام شراب نكاح، والنكاح ده بيدخل تحت الاسباب التي بها جاز فسخ العقد. ان عجز عن القيام بالمؤن، فالذي نص عليه الشافعي قديما وجديدا انها بالخيار، ان شاءت صبر وانفقت من مالها، او اقترضت وانفقت على نفسها ونفقتها في ذمته الى ان يوسر، لما ربنا يفتح عليه اجل فلوس. وان شاءت طلبت فسخ النكاح، وقال في موضع اخر قيل لا خيار لها، قيل يعني قول ضعيف، وللاصحاب خلاف في ذلك. وفي الجمله فالمذهب ان لها ان تفسخ، وبه قال مالك ويا جماعه واحد، يبقى لها انها تطلب الايه؟ الفسخ. وقد روي انه صلى الله عليه واله وسلم سئل عمن يعسر لنفقة امرأته قال يفرق بينهما، يفرق بينهما، حديث الدارقطني، والحديث من طريق عاصم بن ابي صالح عن ابي هريره واعله ابو حاتم، حديث معلوم. وسئل ابن المسيب سعيد عن ذلك فقال يفرق بينهما، فقيل له سنة، قال سنة. قال الشافعي والذي يشبه قول ابن المسيب أنه سئل رسول الله. وأيضا فالجد والعنف الجب ده يا جماعة اللي هو مقطوع الذكر، رجل قطع ذكره اسمه مجبوب، والعنف الذي لا يقوى على إيتاء النساء، هذا أيضا يثبت لها حق الفسخ. فالعجز عن النفقة من باب أولى، يبقى العجز عن النفقة أو عن الجماع من باب أولى، يعني النفقة من باب أولى، من باب أولى من الإيه؟ من الجب أو العجز عن النكاح. يبقى العجز عن الإنفاق أولى، إذا اسمه قياس الإيه يا جماعة؟ قياس الأولى، لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة، فلربما عدم النفقة، فلربما عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا، عدم النفقة يوقع الزوجة في الزنا. ولو كان الرجل حاضرا وله مال غائب، فإن كان دون مسافة القصر فلا فتح، ويؤمر بتعجيل إحضار ماله. وإن كان المال على مسافة القصر فما فوقها فلها طلب الفتح يا جماعة، ولا يلزمها الصبر لشدة الضرر. وإن كان له دين على زوجته فأمرها بالإنفاق منه، أي منها الجنين ألا تنفق منها. فإن كانت موسرة فلا خيار، غصب عنها تدفع لأنها موسرة، كما لو كان له دين على موسر حاضر يدفع له. وإن كانت معسرة مثلث فلها الفسخ، لأن المعسر ده بنصبر عليه إلى أن يأتي بالناس، لأنها لا تصل إلى حقها، لأن النفقة واجبة على الفور، والمعسر دوت بنصبر عليه لغاية ما ربنا يفتح عليه. والمعسر يا جماعة ينظر، ولو تبرع شخص بأداء النفقة عن المعسر فلها البس، ولا يلزمها القبول، كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه فلا يلزمه القبول، لأن فيه منة للمتبرع. فضل بعد كده يقول له تعالى امسح السلام، أنا مديك 1000 جنيه كده. واعلم أن القدرة بالكسب كالقدرة بالإيه؟ بالمال. فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار، ملاش خيار بقى، مش بتجي لها أكلها وشرب بقى خلاص. ولو عجز عن العمل لمرض فلا فسخ إن رجي زواله في 3 أيام، وإن كان يطول المرض يعض سنة مثلا يبقى تكون ضرر فلها الفسخ. الحقيقة العلاقات شديدة يا جماعة، أنا شايف إن فيها شدة. فرع، لو لم يعطيها الموسر إلا نفقة المعسر، واحد غني بس بخيل شوية يديها نفقة على قدها، يصير الباقي دينا عليه. والقادر على الكسب إن امتنع عن الإنفاق عليها فهو كالموسر إذا امتنع. والأصح أنها لا تقبل إن منع الموسر النفقة سواء كان حاضرا أو غائبا، خلاص، وترفع شأنها للقاضي هيحكم عليه غصب عنه بدفع المال. والإعتار بالكسوة كالإعتار بالنفقة، وكذا الإعتار بالمسكن. فهل لها أن تطلب الفسخ بالعجز عن الأذن؟ جاب لها عيش، ما جاب لهاش لحم، ما جاب لهاش تمنة، ما جاب لهاش كيلو تفاح، هل تطلب الطلاق؟ فيه خلاف. والأصح عند الرافعي نعم، والأصح عند النووي لا فسخ، لأنه غير بروي. قلنا يا جماعة إذا اتفقوا خلاص، إذا اختلف الرافعي والنووي ننظر إلى دليل كل واحد ونأخذ الأقرب إلى دليل. ولكن لو لم أو تساوت الأدلة يبقى يقدم قول من يا جماعة؟ قول النووي. قول النووي. نسمع الأذان ونكمل لو فاضل صفحة واحدة نخلصها علشان إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم عن الحضانة. قال الشيخ: فرع كثير الوقوع. شرط الفتح تحقق إعصار الزوج أو غلبة الظن بالبينة المقبولة شرعا، سواء كان الزوج حاضرا إما فعلا الأمر متحقق وإما في غلب الظن إن الرجل دخل. فلو غاب ولم يعلم إعصار فلا فتح في الأصح، كما لو كان الزوج موسرا وهو غائب، ولو ضمن النفقة ضامن بإذنه. يعني جاء واحد قال أنا أضمن النفقة لهذا الزوج، فقيل لها الفسخ، وجزم القاضي حسين والمتولي المنع إن كان مليئا متفقا معه، وإن ضمن بغير إذنه. يعني الأصل في الضمان يكون بالإذن، يبقى في الخلاف اللي احنا قلنا عنه. أما إن ضمن بغير إذنه فوجهان أيضا والله أعلم. والإعصار بالمال فيه خلاف منتشر، وحاصل المذهب ما ذكره الشيخ: إن كان هذا الإعصار قبل الدخول فلها الفتح، تقول مش هدخل يا المهر يا الفتح. وإن حدث الإعصار بعد الإعصار بعد الدخول هي رضيت أن تدخل، يدخل بها فأعثر لا يستطيع إيتاءها بالإيراد، يبقى ليس لها الحق في طلب الفتح. والفرق أن بالدخول قد تلف ليه المعوض، فصار العوض دائما في الذمة، يبقى لما ربنا يفرش. لأن تسليمها هي سلمت نفسها لي، فيشعر برضاها بذمته بخلاف ما قبل الدخول. انت ليكي فلوس ويرضيت ان يدخل بيه، يبقى انت اللي موافقه بقى، مش مع اول زعله تقولي فلوس. انت رضيت ان يظل بنت الذمه. واعلم ان حيث جوزنا الفسخ فشرطه الا تكون المراه قبضت شيء من الصداق، فإن قبضت شيء قبضت جزء منه يعني امتنع عليها الفسخ بخلاف البائع إذا قبض بعض الثمن. يعني البائع باع لك ثلاجة ثمنها 1000 وخد جزء من الثمن، وبعدين انت ما دفعتش فممكن يرجع لك البضاعة، انما انت لا، انت تتذكر لك الرجل، فهل تستطيع ان تأخذي البضع منه سليما بعد ان دخل بشيء؟ دي الارتقاب. فله يجوز له الفسخ بافلاس المشتري، يرجع ياخذ بضعه. والفرق ان الزوج باقباض بعض المهر قد استقر له بعض البضع، فلو جاز للمراه الفسخ لعاد اليها البضع بكماله، لأنه لا يمكن فيه التشريك فيؤدي إلى الفسخ فيما استقر، لخلاف البيع فإنه وإن استقر بعضه بقبض بعض الثمن إلا أن الشركة فيه ممكنة، فجوزنا الفسخ في الباقي خاص. يبقى في من يقدر في الإجزاء على دي. المرأة طالما خدت جزء من المهر يبقى البيع أصبح دين الجنة. والدين يا جماعة إذا أعثر رجل عن سلبه يمهل بخلاف البيع. أنا بعت لك بضاعة مبلغ 1000 وحضرتك دفعت 100 ثم اعتر اعلنت افلاسك، فلي ان استرد البضاعة ان وجدت. يبقى دي تختلف عني. لا تصبر طالما رضي، يبقى تصبر عليه. زي ما تكلف واحد دين يتعب هتعمل ايه؟ هتمه هتستنى تصبر. يعني الفرد بتاعك، هل هو عايز يقول ان هذا الفرد لا يقسم بالبضاعة؟ البضاعة انت هتسترد بضاعتك، انت اديت له الحاجة هتفضل زي ما تاخدها، انها دي تاخدها ازاي؟ او هنديله حتة ازاي والباقي ازاي؟ عاملة زي ايه؟ لو تمالأ او اتفق 5 على قتل واحد، او 1 قتل واحد، وهذا الرجل المقصود له 5 اولاد، فلكل واحد حق في دم ابيه. كده يا جماعه جبنا الراجل ده يا جماعه تربوه، والقتل عمد 3 قالوا يقتل، واحد قال انا مسامح عايز الديه لا، واحد تاني قال يا جماعه عايز الديه. هيعمل بقى كده ده ايه؟ هل يقتله؟ لا. يبقى في الحال هننزل من الاكل للايه؟ لانه لا يبعض، مش كده؟ ده لا يبعض. ننزل للديه، نقول مثلا الديه 100,000 على 5 كل واحد كام؟ 20,000. ندي ال 24,000 واللي قال مش عايز يسقط ال 20,000 بتاعته. تمام؟ الاشياء اللي احنا ما نقدرش نقسمها يبقى ما نقدرش، يعني زي اللي قتل ده مش هنقدر نسيبه. فدلوقتي انا لو انا بعت بضاعة ثمنها 1,000 جنيه الوقت، عدت ما دفعت، هروح اخد حق ال 900 كور اديله الحاجة بتاعته واخد الباقي، مش كده؟ انما دي اصلا مهرها 1,000 دفعت لها 500 وقلت لها ماليش دافع لي، هاخد نص الموضوع ازاي؟ ينفعش كده يا جماعه. ده المعنى. والصحيح المشهور ان المراه لا تستقل بالفرد، مش هي بتقول مع السلامه يا ابني امشي لا احنا هنسرق العقد، بل لا بد من الرفع الى الحاكم يعني القاضي كما في العنف، لانه امر مجتهد فيه، وقيل لها ان تفسخ بنفسها كالرد للعيب، هذا القول ضعيف. فعلى الصحيح اذا ثبت عنده الاعتار تولى الفسخ بنفسه، ممكن يفسخه يفسخ بنفسه ماشي، انما لو مرضات تبقى ترفع للقاضي، او اذن لها ان تفسخ فلو لم ترفع الى القاضي وفسخت بنفسها لعلمها بعدله لم ينفذ الظاهر، منفعش. وهل ينفذ باطنا وجهان؟ قال الامام والذي يقتضيه كلام الائمه انه لا ينفذ باطنا لو في اتفاق بينهم، خلاص مفيش غير الامر يرفع للقاضي. واعلم ان القاضي ان لم تكن او باذن لها فيه بعد امهال 3 ايام من الاعتراف على الاطار فرع مساله خالص جديده، له ام ولد وعجز عن نفقتها، يعمل ايه؟ ام الولد دي مين؟ جاريه انجب منها ولد، جاريه امه انجب منها ولد، تبقى ديت ما تتباعش يا جماعه، بتفضل في ذمتها الى موتها. او يعتق، له ام ولد عجز عن نفقتها، فعن ابي زيد انه يجبر على عتقها وتزويجها إن وجد قاطبا راغبا، وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتتكتب عشان تشتغل وتجيب حق أهلها، وتنفق على نفسها كذا ذكره الرافعي. وصحح النووي في زيادة الروضة الثاني اللي هو يا جماعة ما قلنا يعتقها ويزوجها، الثاني لا يجبر عليه بل يخليه، يبقى يخليها وهي تتكسب وتنفق على ايه؟ على نفسها. بكده نكون انتهينا من باب النفقة. ان شاء الله الاسبوع الجاي ننتهي من باب الحضانة، وبكده نكون انتهينا من الاحوال الشخصية، ويبقى الكلام بعد ذلك عن ايه؟ الجنايات. نعم. النبي قال لهند خذي ما يكفيك يا ولد كده، ثم اذا ترفع على السهل الاراضي تحمل الحكايه هيزبلوا على المتقن. بعد العشاء ان شاء الله تعالى هنقرا في الاشباه المزاره. يعني القاضي يقيدها على حسب الاحوال، يعني النهارده مثلا هيقيدها الاسبوع، هيقيدها الشهر على ما يقبض المرتب كده، يعني هذا تقدير للقاضي. ايه؟ والكفاية دي مقدرة بحال الناس، يعني هو اللي بيقدر ده بيقدر لأحوال الناس. يعني ايه اللي يكفي الناس؟ زي النهارده ايه اللي يكفي البيت؟ هيكفي البيت الزيت والسمنة والرز كده والعيش، واذا كنت هتأكلهم كذا هتأكل، يعني لما بتعد انت تيجي اول شهر تقول طب البيت محتاج ايه خلال الشهر؟ واحد اثنين ثلاثة هو ده. فالامر بيقدر من كده، التقدير ده الناتج من استقراء احوال الناس.